يسأل عما يسمى بالعادة السرية وعن حكم استعمال يد الزوجة لاستثناء الزوجة. العادة السرية يقول يسأل عن حكم العادة السرية وعن حكم يعني استمناء الزوج بيد زوجته. أقول أما العادة السرية فالقول الأرجح فيها أنها لا تجوز. لما يعني الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن استمنى بيده فإنه قد اعتدى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشهوة في الزوجة وفي الأمة. أما لو استمنى بيده فإن هذا لا يجوز ويكون من الاعتداء الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجز أن يقول ومن لم يستطع فليخرج منيه بيده. الجواب لا، وقد أوتي جوامع الكلم وهو أفصح منا بكثير، ولكن هل ينسى هل نسي؟ الجواب إن كان هو نسي لكونه بشر فإن الله سبحانه وتعالى لا ينسى وما كان ربك نسيا، ولكن هذا يدل على أن العادة السرية على خلاف ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي يعني أمر خارج عن محل صرف الشهوة الذي أمر الله أن تصرف فيه، وإذا فهي من الاعتداء الذي نهى الله عنه. قد ورد في حديث مرسل عن أبي هريرة 7 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومنهم ناكح يده. فالأرجح أن العادة السرية لا تجوز. أما كون يستمني بيد زوجته فقد ذكر ابن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء قال بإجماع أهل العلم أن المرأة كلها محل لشهوة الرجل إلا الدبر، إلا الدبر منها. ففي رأيي أنها لو حصل أنها يعني عبثت بذكر زوجها حتى يخرج المني ففيما أرى أنه لا مانع.